يصفه عقله هو الذي خلقه. حمد نفسه سبحانه لا يحتاج إلى ثناء ولا إلى ثنائكم ولا إلى ثناء السماوات والأرض، فقد حمد نفسه سبحانه على تلك السماء التي فطرها، فقال الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وحمد نفسه أخرى في بداية كتابه الحكيم حين قال على ربوبيته لي ولك العالمين، فقال الحمد لله رب العالمين. وحمد نفسه أخرى على إنزال الكتاب وحفظه فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه كما أرى وترون سلط المياه على بقاع حتى طغت فوق الجبال، وسلط القحط على بقاع حتى اعتصرت فيها الرمال، يعطي عدوه من الدنيا حتى لا يعرف أين يضع المال، ويبتلي وليه بالفقر حتى ينطرح بين الصخور والرمال، وكان أمر الله قدرا محذورا. سبح له الكون وسجد، والرعد من خيفته ارتعت، بقدرته أمسك السماوات أن تقع على الأرض، كانت رفقا فتفقهما سبحانه. أصلي وأسلم على أشرف خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، خير من عبد وخير من لله سجد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع اليوم إن يوكل هذا الضعيف إلى نفسه والله تسمعون ما يسوءكم وما يشعركم بالملل، وإن يتولى الأمر من ذكر سبحانه ومن له استمعنا فوالله لن تقوموا إلا رضي. فأسأله سبحانه أني أبرأ إليه من حولي وقوتي إلى حولي وقوتي. هل تعرف من هو الله الذي تخر سابدا وتضع جبينك إلى الأرض؟ من هو الله؟ لو عرفت الله أنت وعرفت الله أنا والله لما رأيت الجرائم أمام عينيك. لو عرفنا الله، تعال نتعرف بأقرب مخلوقاته إليك. وأذكر لك بين ثنايا هذا الموضوع قصص من القرآن، وقصص وقفت عليها بنفسي حتى نحاول أن نعرف نفسنا ونعرف أنفسنا من هو الله سبحانه. يوم أن ترى هذا التراب الذي ما هانت علينا أنفسنا أن نقعد عليه حتى جلسنا الفرش وهذا الظل تحتنا، هذا التراب الذي نعيش بنفسك أن تجلس عليه، هذا هو أصلك. أنت كنت كهذا ثم جعلت تنطق وتنظر وتسمع بهذا الشكل. أولا يذكر الإنسان، أولا يذكر اللي عمره 25 سنة وين كان قبل 26 سنة؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه سبحانه كما أعلم من قبل الشمس، كان لها عيون بس حركناها لا، ولم يكن شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ألم يكن الطفل من مني يمنى؟ لابد أن تعرف هذه النطفة من هو الله، لابد إن أرادت أن تنجو بنفسها. تعال نتقرب إليه سبحانه. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. تعرف أقرب المخلوقات لله هو العرش، هل تعرف ما هو العرش؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما السماوات سبع والأراضي المحتبة في العرش أو في الكرسي الذي هو موضع قدمي الله عز وجل، ليس كمثله شيء في السماء وفي السبحان. السماوات السبع خذها معك بتصورك، والأرض التي تحملنا، والله لو كانت طائرة على ارتفاع 30,000 قدم والله لما رأوا هذه الاجتماعات ومجتمعنا هذا لرأوه كنقطة. احمل هذه الأرض كلها بذاكرتك وبمخيلتك، والسماوات كلها لو وضعتها في الكرسي يقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا تحلق من حديد لتوضع على أنف البعير، ألقيت بين ظهران ثلاث من الأرض، أي في بر، ابحث عنها ضاعت. وما الكرسي هذا الذي ضاعت فيه السماوات السبع، وما الكرسي في الأرض إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهران ثلاث من الأرض. ضاعت السماوات والأرض في الكرسي، وضاع الكرسي في العرش، واستوى عليه سبحانه لا إله إلا هو. هل وعيت إذا قلت الله أكبر؟ ماذا تعني بأرض 94 تكبيرة في اليوم؟ هل تعرف ماذا تعني بالله أكبر؟ والله لو كنت تعرف معنى واحدة لما عطينا الله عز وجل، ولو كنا نعني الله أكبر نعنيها بقلوبنا لما حملت في نفسك هم. تعرف من الذي يحمل هذا العرش؟ صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الطبراني في الأوصف مما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه وعند أبي داود من حديث جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبرك عن العرش ولم يخبرك عن حملته إلا من رأى وإلا من أذن له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لصحابته أذن لي، يعني أذن لي رب العزة والجلال الذي استوى فوق العرش سبحانه، استواء يليق بجلاله وعظمته، يقول أذن لي ربي وأذن لي أن أحدث عن أحد الملائكة من حملة العرش ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم يومئذ كم؟ 8. ما وصف النبي عليه الصلاة والسلام 8 كلهم، ولا وصف ذراع أحدهم، ولا وصف قدمه، بل وصف ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه. قال أذن لي أن أصف أحد الملائكة من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه سمعا 4 أصابع، وتجبرت أنا وأنت ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام يخطئ الطير فيها. وزاد أنس في الطبراني وقدماه في أسفل الأرض وعلى قرنه العرش يسبح الليل والنهار لا يفتر. هؤلاء المخلوقات الذين ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، أسألك بالله لو أذن الله عز وجل أن يلتهم السماوات والأرض في لقمة واحدة لفعله، تعرف هؤلاء الملائكة كيف تجبروا في السماء وكيف ساءت أخلاقهم في السماء؟ لا وربي، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. كيف هي صفاتهم الذين لو أراد أحدهم أن يلتهم السماوات والأرض التي تقلنا والسماء التي تقلنا في لقمة واحدة؟ يسبحون الليل والنهار لا يفترون. تعالوا انزل معي نتعرف من هو الله عز وجل. تخيلت مخلوق يلتحم السماوات الدنيا والأرض بلقمة واحدة، إذا كيف خالقه سبحانه؟ لا إله إلا الله، ما قدر الله حق قدره. الملائكة تخاف، يخافون ربهم من فوقهم وهم على هذه العظمة. تعال وانزل معي وتعال واسمع عن جبريل عليه السلام. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول، وهذا الحديث الصحيح البخاري، تقول جبريل له 600 جناح. تخيل مخلوق من الذي خلقه سبحانه، مخلوق له 600 جناح، قالت إذا بسطها في السماء سد الأفق، لا ترى شمس لا ترى قمر، انظر السماء. هذه كلها لو قلت لك المخلوق لا يستطيع أو لا يجعلك ترى أي ذرة في السماء إذا بسط أجنحته بطرف جناح من هذه 600 جناح، أمره الله عز وجل الذي ما قدرته أنا ولا قدرتموه حق قدره، أمره الله عز وجل أن يجتث 4 قرى لقوم لوط ما حملهم بأجنحته كلها. تعرف بكم حملهم؟ بطرف جناح من هذه 600 جناح اجتث الأرض بمن فيها. تخيل المساكن هذه والجبال يجتثها بطرف جناح من 600، فيرتفع بها بقي 599 جناح لم تشغل بعد. يقول الله عز وجل لما هانوا عليه ما أبقى لهم طفلا ولا أبقى لهم امرأة ولا أبقى لهم أحدا، لما هانوا عليه فجعلنا عليها سافلا وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. الخطاب لهم انتهى، بقي آخر الآية لي ولك. وما هي من الظالمين ببعيد، باقي للأزمنة الباقية وللأزمنة القادمة. هذا جبريل العظيم يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الطبراني من حديث جابر بإسناد جيد، يقول انظر هذا الملك العظيم الذي الله سبحانه وتعالى يقول عنه ذي قوة عند العرش مطاع ثم أمين ذو مرة فاستوى، جبريل عليه السلام. تعرف كيف رآه النبي عليه الصلاة والسلام في السماء؟ هل رأى جبريل وهو مستوى على عرشه قد بسط أجنحته في السماء؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر يقول مررت بجبريل ليلة أسري لي فإذا به لو وعينا هذا الحديث في قلوبنا لتغيرت أخلاقنا وتعاملنا مع الله. يقول مررت بجبريل، هذا الملك الذي له 600 جناح، مررت بجبريل ليلة أسري بي فإذا به كالحلم في الباب من خشية الله. أعيد لك الحديث، مررت بجبريل ليلة أسري بي فإذا به كالحلم في البال كالثوب الخلق، لماذا يا جبريل؟ من خشية الله. وهو ما أبنى الذنب أبدا، فهل عرف من هو الله؟ تعال وانزل معي إلى رجل فتى الجنة، إلى آدم عليه السلام، كي يتصل بين السماء والأرض. وقبل أذكر السماء التي فوقت هذه، لو أراد الله أن يطلقها كما كانت رتقة والله لا يبقى منا أحد يذكر. هذه السماء تعرف من هو الله. الله عز وجل ما وعد السماء هذه بجنة، ما وعدها إذا هي أطاعت أن لها جنة وإذا هي عطت أن لها نار، بل وعدها أنها سوف تقطع إذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، علمها مصيرها. ومع ذلك لما استوى إلى السماء سبحانه قال لها كلمة، 4 كلمات، قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، ائتيا طوعا أو كرها. ماذا قالت السماوات التي أنا وأنت لسنا فيها شيء؟ ماذا قالت السماوات؟ قالت إن شاء الله يا رب بنفكر نأتي. قالت أتينا، ما قالت سوف نأتي، قالت أتينا طائعين. إذا علمت هذه المعلومة أقرأ مسامعك بآية، أأنت أنتم أشد خلقا. يوم تعطون أم السماء بناء، لكنها ما عطتها في يوم من الأيام، ما وعدها بجنة، ومع ذلك تعرف من هو الله عز وجل. وأنا وأنت وعدنا الله عز وجل بجنة إن أطعنا وهددنا بنار إن عصينا. إن قدامك يوم لو به يوما لو به هددت شمس الضحى عاد الظلام. مخلوق خلقه الله بيده، كان مطروحا على الأرض فنفخ فيه من روحه فإذا به يقوم، شق سمعه فإذا به يسمع الأصوات، شق بصره فإذا به يبصر الأشياء، يزوج أجمل نساء الأرض. ثم ينادي جبريل الذي له 600 جناح فيقول لبيك يا ربي وسعديك، قال يا جبريل اسجد لآدم. ما ملك ذلك الملك، ما جلس يناقش قال يا رب المسألة ابن عذر أنا ما أسجد له، أنا الآن لي 600 جناح، أنا أجدت 4 قرى من هذا بطرف جناحي يا رسول يا رب أنا ما أسجد له. يعرفون من هو الآمر، أنا وأنت عرفنا الأمر قراءة زكاة لكننا جهلنا الآمر إلا من رحم الله. يعرف أن السجود لغير الله لا يجوز، حرام شرك، وأنه لا أحد يستحق السجود إلا الله، لكن يعرف من هو الآمر. فلم يراجع، خر بأجنحته 600 ساجدا لآدم. الملائكة كلهم ما في السماء، انظر معي بالله، ارفعوا رؤوسكم يا أناس، ارفعوا رؤوسكم من السماء، والله لها خالق ولها ممسك أمسكها سبحانه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام قال إن السماء، وبدأ الصحابة ينظرون، إن السماء لأطت يعني انحنت واحدودمت واهتزت، وحق لها أن تئذ. لما يا رسول الله حق لها أن تئذ؟ قال ما فيها موضع 4 أصابع. بالله انظر للسماء، متخيل معي ما فيها 4 أصابع، وفي رواية شبر إلا وملك مخلوق من نور، يا من خلقنا من طين ومن تراب ونسينا إلا وملك. الآن سواء علمنا أم ما علمنا شئنا ما بينا، إي وربي إنها أطت وإنها ما فيها موضع شبر إلا ملك واضع جبهته الآن في هذه السماء، ساجد لله وآخر راكع لله، يخافون ربهم من فوقهم، ما أذنبوا ذنبا. سجدوا كل الملائكة لآدم. المهم أدخل الله عز وجل آدم الجنة، قال كلا منها رغدا حيث شئتما، كل من هذه الشجرة أنت وزوجتك حتى ما تشاءون، كلوا كل شيء. لكنه قال لهم معلومة كما قال لنا معلومات، قال لهما، ما قال لا تأكل من هذه الشجرة، قال ولا تقرب هذه الشجرة. تخيل مثل ما قال لي وقالك، ما قال لا تزنون، قال ولا تقرب الزنا. ثم سد عليك الذرائع، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ولا تخضعن بالقول، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ومن ورط نفسه لن يحاسب اليوم. تعال وانظر إلى آدم، ماذا فعل آدم كما قال مجاهد بن عباس؟ آدم في الجنة سول له إبليس أن هذه الشجرة هي شجرة الخلد، وكان لا يصنع أن هذه الشجرة هي التي شجرة الخلود. المهم فتقدم آدم بخطاه بأقدام ما قطعته إلا بإذن من الله عز وجل. هل قصم الله ظهر آدم عليه السلام وهو يمشي؟ لا، مشى والله عز وجل يراه، مد يده، استطيع الله أن يشلها، أخذ من الثمرة. هل أكل آدم وشبع؟ لا والله ما شبع. لي ولك هنا نقطة لابد أن نأخذها معنا في جهادنا. ما أكل آدم، والله ما أكل آدم في سورة الأعراف يا حفاظ كتاب الله، يقول الله عز وجل ما قال فلما شبع فلما ذاق. تعرف كلمة ذاق؟ ذاق. المسألة عند الله عز وجل ما هي مسألة كشور وإنها مسألة إنه ذاق والمسألة بسيطة، لا، المسألة هنا من هو الناهي؟ الله لا ينظر لأن المسألة هذه فيها منهي عنها، لا، ينظر إلى من هو الناهي سبحانه. فهذه القشور هي التي أنزلت آدم بعد أن سجدت له الملائكة، قال الله عز وجل عنه في الكتاب: وعصى آدم ربه. شفت القشور كيف تفعل؟ فغوى. كلمة فغوى قوية يا أخوتي. يقول ابن عباس أن آدم عليه السلام بكى 200 عام. تخيل 200 عام يبكي، أتحداك تبكي نصف ساعة. هذا النبي عليه السلام بكى 200 عام حتى تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فذلكم الله ربكم هو الآمر. إبليس بالله إيش الذنب حق إبليس؟ هل إبليس زنى وسرق وراح يرجم البنات عند الحرم والله عز وجل يرى؟ لا والله، إبليس لا زنى ولا سرق، كان يتعبد الله مع الملائكة. إبليس ضيعه وداه في داهية عقله، مثل المساكين العقلانيين الآن ودتهم عقولهم في داهية. لما قال الله عز وجل اسجدوا لآدم، قال إبليس بدأ يأخذها بالقياس، كيف يا رب أنا علاقتي مع ربي قوية، أنا أسجد لله عز وجل كل يوم وأتقرب إلى الله ولا أعصيه، فأهم شيء العقيدة، أنا لن تؤثر علي سجدة لمدة ثانيتين لمخلوق ما تؤثر علي، مثل كثيرين أو الكثير من الناس. فجلس إبليس يأخذها بالقياس، قال يا ربي هذا خلقته من طين وأنا خلقته من نار، أنا خير من هذا، يا ربي أنا أسجد لك كل يوم إلى أن أموت، لكن هذا ما أسجد لك. كم مدة السجود؟ هل الملائكة إلى الآن تسجد لآدم؟ لا والله، سجدوا ثم رفعوا. لما عرفوا من هو الآمر ذلكم الله ربكم، ما كانت تلك الأجساد الطاهرة إلا أن خرت ثم رفعت. مدة السجود ثواني، دقيقة، دقيقتين، المهم أنه انتهى. أنا وأنت والعقلانيين أسأل الله أن يكون منهم ينظر المسألة أنها قشور يا أخي، مثل اللحية يا أخي قشور، ترى المسألة ما دام الأمر لله عز وجل أخي ما في قشور. قال الله عز وجل: ما منعك أن تسجد؟ إيش إذ أمرتك؟ لأنه ينظر إليها سبحانه أنه هو الآمر وأنه هو الناهي. ألم أنهكما؟ ما قال ألم تنهون، ما كان نهي الأمر هذا، لا، قال ألم أنهكما، وهنا ألم إذ أمرتك، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. الله سبحانه وتعالى بعد هذا القشور ماذا فعل بآدم؟ لذي قال سبحانه: اخرج منها مذموما مذءوما مدحورا. وفي الآية الأخرى: اخرج منها فإنك رجيم. يلعن ويذم ويهان ويخلد مع الخالدين لأنه ورط نفسه مع الله عز وجل. أخي لابد أن تعرف من هو الله عز وجل. صحيح أنه رحيم جدا، إي وربي أنه أرحم علي وعليك الأمهاتنا، لكن لأجل هذا قال من خشي إيه القهار، الله سبحانه قال من خشي الجبار، لا والله، قال من خشي الرحمن. ما تركب صح؟ من خشي، لما أقول لك اذهب إلى المدير الفلاني تراه طيب جدا لكن انتبه لنا، ما تركب صح ولا لا يا أخوان؟ أحذرك من واحد وأقول لك إنها أطيب واحد، فتعالى الله سبحانه والله مثل أعلى، يقول من خشي الرحمن بالغيب، يقول ويحذركم الله نفسه والله رؤوف، ترى يحذرك لأنه رؤوف بالعباد. لو قلت لك أخي الآن تعال معي هناك مدينة أو دولة بنهاجر لها أنا وأنت، هناك فيها ملك يعطيك ويغدق عليك يزوجك ويعالجك ويعطيك قصر ويكرمك إكرام، ثم تذهب وتجد الأمر كما تلقى، تجد في الليل تجد في النهار يستقبلك أحسن استقبال، يفرح بإقبالك عليه، ثم أأخذك إلى مدينة إذا بأناس قد طرحوا وأناس قد خسفت بهم الأرض وأناس قد قطعت أرجلهم، أقول لك هؤلاء عصوا ذلك الملك الرحيم ففعل بهم هذا. كيف سيكون حبك لهذا الملك؟ تحبه لأنه أكرم وأغدق عليك أكثر ما تستحق، وذلك عليه بادئ أو سابق كرم مالك عنده حاجة، لكن مع حبك له وتقربك إليه تظل تخاف منه. فكيف بالله عز وجل الذي أغرق الدنيا بأهلها وأناسها ولم يتكلم أحد، حمل حوم عاد بعد أن أكرمهم أشد الإكرام، كان من شدة بأسهم وإذا بطشتم بطشتم جبارين، كان لهم قوة في الأرض، الله عز وجل أعطاهم وأكرمهم وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، فمساكين ورطوا أنفسهم حتى أن كان أحدهم من قوته يمر على جبل وينحس لقصر يمشي خليه. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. كيف فعل الله عز وجل لما هانوا عليه؟ هو الرحيم سبحانه، وهل حملهم بريح من عنده ودسكهم حتى كانوا كأعجاز نخل خاوية إلا الرحمن سبحانه؟ لأن رحمة الله عز وجل نريد أن نطرحها هذا اليوم ونتساءل عنها. جبريل عليه السلام لما أغرق فرعون يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام لو رأيتني يا محمد، تعرف ماذا كان يفعل جبريل عليه السلام؟ كان يحتو التراب والماء ثم يدشه في فم فرعون. لماذا؟ قال حتى لا يقول لا إله إلا الله فيرحمه الله عز وجل. شوف جبريل يعرف رحمة الله عز وجل. طيب لماذا يا جبريل كنت كالعش البالي من خشية الله؟ ما دام الله رحيم وانت عارف انه قد يرحم فرعون، ما بالك كالعش البالي من خشية الله؟ عندهم خوف وعندهم رجاء. وروي في أثر وفيه أقوال أن جبريل وميكائيل يبكيان، فقال الله عز وجل لهما ما يبكيكما؟ قال ربنا لا نأمن مكرك. رأوا بني إسرائيل يعززون ثم يقال لهم وفضلتكم على العالمين، ثم فجأة يقال قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ثم يقال لعين الذين كفروا من بني إسرائيل. رأوا قوم عاد كيف فعل بهم الله عز وجل بعد الإكرام، رأوا جبريل كيف آدم كيف أدخل الجنة ثم خرج منها فغوى، فقال ربنا لا نأمن مكرك. قال الله عز وجل لا أؤمن مكري، لا، قال هكذا تكون. انظر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ما انتهت الآية، وأن عذابي هو العذاب الأليم. يعرف جبريل هذا الكلام، فلأجل ذلك كان كالحنس البالي مع أنه كان يدف التراب في فم فرعون. هل استوعبت الآن؟ تعال بنا أخي ندخل أنا وأنت مع هذه الكلمة التي ما بقي من عاصي وكلنا ذاك الرجل إلا وقالت تقول له يا أخي يا عزيزي والله ما يجوز الزنا والزنا، يقول لك الله غفور رحيم. إي وربي إنه غفور رحيم، لو لم يكن غفور رحيم ما تكلمت معك. تأتي إلى السارق يقول لك الله غفور رحيم. تعال ننظر هل هذه الرحمة العظيمة الآن التي والله لم أجوز أنا وأنت الصراط إلا بها، هل هي لكل الناس؟ إذا كانت لكل الناس والله ما يحتاج نقلكم محاضرات ونقول افعلوا ما شئتم وأنا أبدأكم وأفعل ما أشاء. إذا كانت لكل الناس لما تخلق النار إذن؟ لما إذن يقال لأن يضرب في رأس أحدكم مخيطا من حديد خير له من أن تمس يده يد من لا تحل له؟ فحولا لو كانت رحمة الله عز وجل لكل الناس ما قال الله عز وجل فويل للمصلين، سبحان الله، ما قال ويل اللي ما يصلون، صح او لا يا اخوان؟ فهمتم معي المسألة؟ تعال اذا ننظر لمن هذه الرحمة. يقول الله عز وجل، انا اكلمك بكتاب الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى عن هذه الرحمة: ان رحمة الله الذي تفوه بها كلنا قريب من المحسنين. رحمة الله قريب من المحسنين. تعال نضمن مستقبل يا مستقبل، قصر في الفردوس أو قصر في الجنة تجري من تحت الأنهار، هذا المستقبل. قريب من المحسنين، هل أنا وأنت منهم؟ تعرف ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هل أنت منهم؟ إذا كنت منهم فأبشرك هنيئا لك، الرحمة قريبة منك. كل ما ابتعدت عن هذا المثال ولا تعرف من عن الله عز وجل إلا أنه سميع وأنه بصير ولا يؤثر ذلك في حياتك ولا في أفعالك، فاسمح لي أقول لك أنك بعيد. لكن قد يقول قائل لا يا أخي، إن جبت لي آية في القرآن أنا أجيب لك آية أخرى. ورحمتي وسعت كل شيء، ثم يسكت. نقول طيب تعال نكمل أنا وياك هذه الآية التي أعطيتني إياها أنت، نكمل الآية. صحيح رحمتي وسعت كل شيء، إذا لم تكن فيها إكمال الآية هذه فأنا معك أفعل ما تشاء. قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، أنا أقبل آية الآن فسأكتبها، هذه الرحمة اللي وسعت كل شيء سيكتبها لمن؟ للذين يتقون. هل أنت منهم؟ عند إبليس نعم أنت منهم، وعند إبليس أنا منهم، لكن عند الله عز وجل الذين يتقون، المتقي كأنه يمشي على أرض شوك قبل أن يضع قدمه يعرف أين يضع قدمه، قبل أن يحرك عينه يعرف أين حركها، قبل أن يتفوه هذا اللسان الذي أكرمه الله به يعرف أين يتفوه به. تعال أخي أخبرك عن رحمة الله عز وجل وعن سعتها سبحانه. جاء رجل من بني إسرائيل وقال لموسى يا موسى ما وجد الله غيرك أنت وأخوك يرسلهم لنا، يعني خلص الكون مع شيء أنت وأخوك يرسلكم؟ موسى يستطيع بوقفة واحدة أن يحرق عليه، لكنه عاهد الله عز وجل أنه لن يكون جبارا في الأرض، فذهب ذلك الرجل اغتاظ موسى عليه السلام. جاء في الغد يمر ذلك الرجل ينظر إلى موسى يقول يا موسى ما وجد الله غيرك أنت وأخوك هارون. اغتاظ موسى لما كروا عليه هذا المشهد وجاء كل يوم قال يا رب، موسى يقول يا رب إن هذا قد أراه الله، أنا أستطيع بوقفة واحدة أن أقضي عليه، فيا رب إني شكوته إليك. أوحى الله عز وجل إلى موسى أن اتركه يا موسى اللي راح راح، فإن هو عاد إذا رجع إليك مرة أخرى فلك السماء والجبال والأرض، مر أيها شيء، مر الجبال تطيعك، مر الأرض تطيعك، مر السماء تطيعك. فإذا الرجل في اليوم التالي يأتي عند موسى وينظر إلى موسى ويضحك قال يا موسى والله كم من بني إسرائيل